أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر كما قال شيخنا العلامة محمد سالم الدعدود حفظه الله تعالى قال الله حق أول كان ولم يكن سواه من بعد العدم. إذن فالله سبحانه وتعالى أول والخلق يدل على الحدوث، فتبين أن قول الله الله خالق كل شيء هذا العموم مخصوص، هذا العموم مخصوص، وقيل هذا العموم يراد به الخصوص، قيل إذن فالعموم ما الذي خصصه هنا؟ العقل، خصصه العقل، العموم هنا خصصه العقل. ومنه قوله تعالى تجبى إليه ثمرات كل شيء، تجبى إليه ثمرات كل شيء، أو هذا تخصيص ماذا؟ عفوا بالحس، بالحس، هذا من ضمن الأول تجبى إليه ثمرات كل شيء، خصص الحس أي خصت المشاهدة، يعني أن بعض الثمرات لا تكون مثلا في البلد الحرام، إذن فهذا مخصص بالحس. النوع الثالث وهو الشرع، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، المخصص الثالث ما يقع بالشرع، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الذي يريدون فيه أصول الفقه. إذن الأول تخصيص الكتاب، الأول تخصيص الكتاب، ويقع بأمور أربعة، ويقع بأمور أربعة، ويقع بأمور أربعة، يقع بالكتاب أي أن الكتاب يخصص بالكتاب، ويخصص بالسنة مطلقا سواء كانت متواترة أو أحدا، ويخصص بالإجماع، ويخصص كذلك بالقياس، ويخصص كذلك بالقياس. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود وسم مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلاء. إذن تلاحظون أنه عرف ماذا؟ المخصص المنفصل، ثم ذكر أقسامه، قال وسم مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلاء، ثم قال وخصص الكتاب والحديث به، وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه، وخصص الكتاب والحديث به، وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه. واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. إذن فتخصيص الكتاب يقع بالحديث وبالإجماع وبالكتاب نفسه وبالقياس، وبالقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قوله والمطلقات، قوله والمطلقات، هذا لفظ يفيد ماذا؟ العموم، يفيد العموم، لأن المطلقات هنا جمع، جمع مقرون بالألف واللام، يعني الألف واللام هنا لزيادة تقوية أو لتقوية العموم، لتقوية العموم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، إن هذه المطلقة كيفما كانت سواء دخل بها أو لم يدخل، لكن خصصه قوله تعالى أو خصص التربص، خصص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المطلقة تعتد متى؟ إذا دخل بها، إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فلا عدة، أما إذا لم يدخل بها فلا عدة. إذن قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا كتاب، خص بالكتاب. ومثاله أيضا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، خصت بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما. إذن كم حرم الشارع؟ 15 نوعا. إذن فانكحوا ما طاب لكم، العموم مستفاد من ماذا؟ من ما فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن خصت بهذه الآية، إذن فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب وعليه الاتفاق لا إشكال فيه. هناك تخصيص آخر، النوع الثاني، تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة كيفما كانت مطلقا، سواء كانت متواترة أو آحادا، سواء كانت متواترة أو آحادا، هذا هو الذي عليه الجمهور. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خصت بقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. إذن من قتل فلا ميراث له، فلا ميراث له. وبعضهم أجاز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ولم يجز تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية، قال لأن الكتاب قطعي والسنة التي هي للآحاد السنة الآحادية ظني، أمر ظني، إذن فكيف يخص القطعي بالظني؟ ورد هذا القول بأن التخصيص هنا بيان، إذن فالتخصيص هنا قصر لدلالة اللفظ. إذن القطع منه ما يكون قطعي الثبوت، ومنه ما يكون قطعي الدلالة، والظني منه ما يكون ظني الدلالة وظني الثبوت. إذن فالرفع هنا رفع لي، أو التخصيص هنا تخصيص لاش للدلالة وليس للثبوت، وعليه يكون التخصيص هنا كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى بيان، بيان، وهذا جائز لأن التخصيص هو بيان، أي بيان مقصود الشارع لما قال يوصيكم الله في أولادكم، بيان المقصود بمن، من يستحقون الوصية ومن لا يستحقون. إذن فالتخصيص هو بيان، وعليه يجوز تخصيص القرآن بالسنة مطلقا، واضح. النوع الثاني أو الثالث، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الإجماع، تخصيص الكتاب عفوا بالإجماع، بالإجماع. ويمثلون له بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون عموم كيفما كان حرا أو رقيقا، لكن خصت بالإجماع فجعل حد المملوك الذي قذف جعل حده كم؟ تنصيف العذاب قياسا على الحرة كما سيأتي معنا، وهذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه. إذن فخص الإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر، على النصف من الحر. وهناك من طعن في هذا الدليل، ومثاله أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، خص الإجماع من هذا الأمر، خص العبد والمرأة، فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة، على عبد ولا امرأة. تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص الكتاب بالقياس، مثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن عموم الزانية خص بالكتاب، وهو قوله تعالى في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. إذن هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. فيقاس العبد على الأمة في تنصيف ماذا؟ في تنصيف الحد، في تنصيف الحد. فيقاس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، في تنصيف العذاب. إذن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا بالنسبة للأمة. فيقاس عليها العبد بجامع الرق، بجامع الرق في تنصيف العذاب. إذن فهذا يعني تخصيص الكتاب بالقياس هو قول الأئمة الأربعة، هو قول الأئمة الأربعة رحم الله الجميع. وهناك من قال بأنه يجوز تخصيص الكتاب بالقياس الجلي، بالقياس الجلي دون غيره، دون غيره. والصحيح الأول كما مر معنا. إذن هذا القسم الأول وهو ما يتعلق بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيصه بالإجماع وبالقياس. القسم الثاني وهو تخصيص السنة، والمخصص لها أربعة أيضا: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والإجماع والقياس. إذا مثال تخصيص السنة بالكتاب قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ما أبين من حي أي ما فصل عن الحي فهو ميت، لا يجوز الانتفاع به، حرمت عليكم الميتة. إذن خصت بقوله تعالى، بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم. إذن هذه الآية خصت قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. إذن فالإنسان لو أبان الصوف عن ظهر مثلا المعز أو شيء من القبيل، يعني يجوز له انتفاع بهذا الصوف لأنه أباحه الشارع. ومثال تخصيص السنة بالسنة، مثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. فهذا عام في القليل والكثير، العموم مستفاد من ماذا؟ ما جيد. إذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، والصاع كم؟ 5 أمداد، 5 أمداد ولا 4؟ 5 أمداد. إذن الصاع 5 أمداد. إذن بمقدار تقريبا كم من كيل؟ يعني 60 صاع، يعني الكيل تقريبا يزين 5 أمداد، يعني بيكون في ذاك الحدود تاع 50 كيل. إذن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومثال تخصيص السنة بالقياس، ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فخص من الحديث العبد قياسا على الأمة في تنصيف العذاب، في تنصيف العذاب. طبعا وما ذكر الإجماع هنا، لأن الإجماع حقيقة التخصيص به هو تخصيص بالنص، تخصيص بالنص. إذن ما ذكر الإجماع هنا. قال: وتخصيص النطق بالقياس. المقصود بالنطق هنا الكتاب والسنة، لأنه يجوز تخصيصه بالقياس، وهذا مر معنا. لأن القياس في حقيقته هو أيضا يستند إلى ماذا؟ يستند إلى نص. ثم قال المجمل والمبين. المجمل والمبين قال والمجمل والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. وهو الكرسي اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان، اللفظ من حيث دلالته على المعنى له دلالتان، إما أن يدل على معنى واحد لا احتمال ثاني له فهذا هو النص، كمثل زيد وعمر، جاء زيد هو زيد، عشرة هي عشرة، فهذا هو النص، وإما أن يحتمل النص احتمالين أو أكثر، فإن ترجح أحدهما على الآخر فهذا هو ماذا؟ هو الظاهر والمؤول، إن ترجح هو الظاهر والآخر يسمى مؤولا، وإن لم يترجح أحدهما على الآخر فهذا هو ما يسمى بالمجمل، فهذا هو ما يسمى بالمجمل. إذن المجمل هو الذي يتردد لفظه بين معنيين مبهمين، بين معنيين مبهمين أو أكثر، وذو وضوح محكم. والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، هو الذي المراد منه يجهل، والمجمل في اللغة يطلق على الإبهام، نقول هذا أمر مجمل أي مبهم، ويطلق على المجموع، تقول أجمل الحساب بمعنى جمع وجعل جملة واحدة. وعرفه بقوله ما افتقر إلى بيان، ما افتقر إلى بيان، إذن فالمجمل هو ما يفتقر إلى البيان، أي هو اللفظ الذي يحتاج إلى بيان قولي أو فعلي، فالمراد منه يجهل، فالمراد منه يجهل. وطبعا هذا الإبهام وهذا الإجمال في اللفظ يكون ناتج عن ماذا؟ عن الاشتراك في الدلالة، يكون ناتجا عن الاشتراك في الدلالة، عن الاشتراك في الدلالة. وهذا يكون في المركب ويكون في المفرد، الإجمال الناتج عن الاشتراك في الدلالة يكون في المركب، في الكلام المركب وفي الكلام وفي المفرد. مثاله في المركب قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ أهو الولي أم الزوج؟ أهو الولي أو الزوج؟ إجمال، هذا إجمال في ماذا؟ إجمال في التركيب، إجمال في التركيب، لأن الزوج بيده عقدة النكاح والولي كذلك بيده عقدة النكاح. ومثال الاشتراك في المفرد، مثاله في المفرد، وطبعا قولنا المفرد يعم، يعم الاسم والفعل والحرف، يعم الاسم والفعل والحرف. مثال الاشتراك في الحرف قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقروء جمع قرء، ويراد به الطهر والحيض، ويراد به الطهر والحيض. إذن القرء أو القرء لفظ مشترك، لفظ مشترك يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. إذن عندما نسمع ثلاثة قروء يحصل لنا إبهام فلا ندري ما المقصود، إذن فعندنا معنيان، معنيان لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني متساويين من حيث الدلالة، لا ترجيح لأحدهما على الآخر. هذا الإبهام ناتج عن ماذا؟ عن الاشتراك في الدلالة، عن الاشتراك في الدلالة. واضح؟ ومثال المفرد حال كونه فعلا، والليل إذا عسعس، فهو متردد بين الإقبال والإدبار، فهو متردد بين الإقبال والإدبار. ومثال الإجمال في الحرف الناتج عن الاشتراك أيضا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه، هل من هنا تفيد التبعيض أم تفيد ابتداء الغاية؟ طبعا للحروف حروف الجر لها معان، لها معان، لأن الحروف على ثلاثة أضرب، الحروف على ثلاثة أضرب. طبعا ما منها ما هو مختص ومنها ما هو مشترك، منها ما هو مختص بالفعل، ومنها ما هو مختص بالاسم، ومنها ما هو مختص، ومنها ما هو مشترك. وحق المختص أن يعمل. ومن حروف ومن الحروف المختصة بالاسم حروف الجر، وهذه الحروف لها معان، وهذه الحروف لها معان، ومعانيها مفيدة جدا، يعني الإنسان لا بد أن يعني يكون على بينة منها. عندنا من حروف الجر من، من، فمن معانيها أنها تأتي لابتداء الغاية، ومن معانيها أنها تأتي للتبعيض. إذن فقوله فتيمموا صعيدا قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل هي للابتداء، هل هي لابتداء الغاية؟ فعند ذاك لابد أن يعلق بيد المتيمم شيء من التراب. هل هي لابتداء الغاية؟ فلا يتعين، عفوا، فلا يتعين أن يعلق بيد المتيمم شيء من التراب. أم هي للتبعيض فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي ببعضه، فيكون واجبا على المتيمم أن يعلق بيده شيء من التراب. إذن فمن هنا فيها إجمال، وهذا الإجمال ناتج عن الاشتراك في الدلالة. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة كما قال ابن مالك في ألفيته، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، وقد تأتي لبدء الأزمنة. إذن فمن أسباب الإجمال، من أسباب الإجمال ماذا؟ عدم معرفة المراد، وهذا يكون بالاشتراك في الدلالة. من أسباب الإجمال، من أسباب الإجمال عدم معرفة المراد، وهذا يكون ناتجا عن الاشتراك في الدلالة. ومن أسباب الإجمال أيضا، من أسبابه أيضا عدم معرفة الصفة، عدم معرفة الصفة. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة في إجمال كيفية إقامة الصلاة، أي بالوقوف أم بالاضطجاع أم بالنوم أم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين هذا الإجمال بالقول والفعل. ومن أسباب الإجمال كذلك عدم معرفة المقدار، عدم معرفة المقدار، ويزول بماذا؟ ببيانه كذلك. وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا الزكاة، فهذا يزول بماذا؟ ببيان مقدار الزكاة، ببيان مقدار الزكاة. إذن الإجمال ينتج عن ثلاث أشياء: عن عدم معرفة المراد، وهذا يكون بالاشتراك في الدلالة، ويكون ناتجا عن عدم معرفة الصفة، وعن عدم معرفة المقدار. ومما ينبغي أن نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما ترك شيئا مجملا، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته هي البيان، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى بين كل شيء. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر لهم كل شيء، يعني حتى الطائر يقلب جناحيه في السماء ذكر صلى الله عليه وسلم لهم منه علما. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه. إذن المجمل الذي قد يحدث هذا بحسبه، يعني مجمل نسبي يكون عند الإنسان، أحيانا قد يبدو لك هناك إجمال لكن عندك، أما من حيث الحقيقة فلا إجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بين كل شيء، حتى بين كل شيء. ثم قال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طبعا عرفنا المجمل، والمجمل يقارنه أو يقابله ماذا؟ المبين. المبين إذن عرف البيان بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. البيان في اللغة هو الظهور والوضوح، وفي الاصطلاح يطلق على معان منها فعل المبين، ومنها الدليل الذي حصل به البيان، ومنها العلم الذي يستفاد من الدليل. إذن في الاصطلاح يطلق على فعل المبين، يطلق على فعل المبين. أنا الآن ماذا أفعل؟ أبين. ويطلق على الدليل، ويطلق على العلم الذي يحصل لك من الدليل، يحصل لك من الدليل. إذن والمصنف رحمه الله تعالى قال: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إذن فعرفه، حمله على الأول، على الأول اللي هو فعل المبين. إخراج، من يخرج؟ المبين. وهذا التعريف كما لا يخفى، هذا التعريف فيما فيه يعني منتقد. قوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي فيه إقصاء للبيان من غير إشكال. أحيانا الإنسان يبين من غير أن يكون هناك إشكال، فهذا فيه إقصاء لهذا المعنى. إذن فيكون هذا التعريف غير جامع، لأن من شرط التعريف أن يكون جامعا، معنى جامع لجزئياته، مانعا من دخول غير جزئياته. إذن يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا. ومما انتقد على هذا التعريف يعني حصول تجوز، حصول المجاز فيه، لأن قوله قال من حيز التجلي إلى حيز من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والحيز طبعا يكون هو الظرف، الحيز هو الظرف أو هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء. الحيز هو الظرف الذي يشغله شيء، الذي يشغله شيء. وطبعا كما تعلمون يعني البيان هو أمر معنوي، البيان هو أمر معنوي، البيان هو أمر معنوي. والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز، والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز. إذن قوله إخراج الشيء معنى إظهاره من حيز الإشكال، أي من صفة أو حال الإشكال وهو خفاء المراد، إلى حيز التجلي، أي إلى حيز الوضوح، إلى حيز الوضوح والظهور. قال صاحب مراقي السعود: تصير مشكل من الجلي، وهو واجب على النبي. إذن توقع فيما وقع فيه الماتر رحمه الله تعالى، قال: تصير مشكل من الجلي وهو واضح على النبي، يعني البيان وهو واجب على النبي، يعني البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه وهو بما إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى من الدليل مطلقا يجلو العمى. وطبعا البيان يكون بالقول ويكون بالفعل يكون بالقول مثاله قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر بين هذا الحق بقوله. وقد يكون البيان بالفعل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بينه بحجته صلى الله عليه وسلم بأفعاله خذوا عني مناسككم وكذلك الصلاة بينها بأفعاله صلى الله عليه وسلم تارة وبأقواله تارة أخرى. ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. طبعا النص قال وذو وضوح نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن المعنى احتمل نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن المعنى احتمل. إذن فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا إلا معنى واحدا أي هو اللفظ الذي لا يحتمل غيره. مثاله قوله تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن فالآية نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر يعني أربعة أشهر لا نص صريح في مدة التربص. يعني النص عزيز النص عزيز وقليل جدا. وقد يطلق النص قد يطلق النص على القرآن والسنة على القرآن والسنة أي على الوحي. وهذا يرد كثيرا عند الفقهاء. ويطلق على ما دل على معنى تقول نص في هذا كذا وكذا يطلق على ما يدل على المعنى. ويطلق على الظاهر أيضا ويطلق على الظاهر. قال والكل من ذين له تجلى والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دل والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دل. وفي كلام الوحي وفي كلام الوحي والمنطوق هل وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دل. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. يعني قال هو قبل هذا البيت قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل وظاهر إن المعنى احتمل. والكل من ذين له تجلى يعني أن النص يصلح للنص وللظاهر يصلح للنص بالمعنى الذي لا يحتمل غيره ويصلح للظاهر. ويطلق أيضا على ما دل أي ما دل على معنى هذا المعنى الثالث. وفي كلام الوحي كذلك يطلق على القرآن وعلى السنة يطلق على القرآن والسنة. ثم عرف النص تعريفا آخر قال هو ما تأويله تنزيله ما تأويله تنزيله أي ما تفسيره أي ما يقع تفسيره بمعرفة بمجرد نزوله لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى كلفة أي لا يتوقف على فهم المراد من إعمال جهد. إذن ما تأويله تنزيله أي بمجرد نزوله يفهم المعنى، بمجرد نزوله يفهم المعنى. وطبعا هذا التعريف يعني منتقد، هذا التعريف منتقد. قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، يشير إلى أن النص في وضوحه يشير إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس حال كونها على المنصة. وقوله وهو مشتق من منصة العروس يقصد الاشتقاق المعنوي لللفظي. وقوله مشتق من منصة العروس يقصد الاشتقاق المعنوي لللفظي. الاشتقاق المعنوي اللي هو آش؟ الظهور والوضوح. نعم جيد، الظهور والوضوح. إذن فهو يقصد بالاشتقاق المعنوي، وإلا فقوله المنصة هذا يسمى باش؟ اسم مصدر، اسم مصدر. ونحن نشتق، يقع الاشتقاق من ماذا؟ من المصدر، من المصدر. هذا هو يعني الراجح. وهناك من قال بأن الاشتقاق يقع من الفعل، يقع من الفعل، ولعله هو قول الكوفيين. والاشتقاق من المصدر لعله هو قول البصريين، لعله هو قول البصريين. إذن قوله من منصة العروس يقصد بذلك الاشتقاق المعنوي، لأن المنصة بكسر الميم هذا يسمى مصدر ميمي، مصدر ميمي، ويدخل من في أسماء المصادر. قال الحسن ابن الزين في احمراره على لامية بن مالك مبينا أن المبتدئ أو المصدر الميمي هو من أسماء المصادر، قال سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل أو ما خلت من حروف الفعل بنيته أو بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا. ومنه الأعلام والميمي قسه ولا تقس سواه ونقله قبلا. إذن قال عرف اسم المصدر سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل أو ما خلت من حروف الفعل بنيته أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا. ومنه أي ومن اسماء المصادر، ومنه الأعلام كسبحانه علم على التسبيح، ها، ومنه الأعلام والميمي، المصادر الميمية هي من أسماء المصادر. ومنه الأعلام والميمي قسه ولا تقس، ومنه الأعلام والميمي قسه ولا تقس ولكن نقله قبلا، ولكن نقله قبلا. إذن ثم قال بعد ذلك الماتن رحمه الله تعالى والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. إذن في هذه العبارة يتكلم عن الظاهر والمؤول. الظاهر في اللغة هو الواضح، هو الواضح. الظاهر في اللغة هو الواضح، وفي الاصطلاح هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وفي الاصطلاح هو ما احتمل أمرين أو هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني هو اللفظ الذي يحتمل عدة احتمالات لكن أحد الاحتمالات أظهر من الآخر. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا، رأيت أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس أكثر من ظهوره في الرجل الشجاع. واضح؟ إذن فهذا هو ما يسمى بالظاهر. إذن الأسد هنا لفظ يحتمل كم معنيين، لكن احتماله لهذين المعنيين ليس على سبيل التساوي، وإنما هناك احتمال أرجح من الآخر. إذن فالراجح يسمى ظاهرا، والمرجوح يسمى مؤولا، والمرجوح يسمى مؤولا، وهذا هو الذي ذكرناه قبل، وهذا هو الذي ذكرناه قبل. وطبعا الظهور له أسباب ذكرها أهل العلم، منها التبادر إلى الذهن، منها التبادر إلى الذهن. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا، رأيت أسدا، فإن المتبادر هو ماذا؟ هو الحيوان المفترس، هو الحيوان المفترس. وكذلك من أسباب الظهور عدم التقدير، يعني الاكتفاء بما ذكر، عدم التقدير. وجاء ربك، ما جاء يليق به سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر. وجاء أمر ربك، هذا مؤول، هذا مؤول. إذن فظاهر أن الله تعالى يجيء بنفسه، وادعى أن المراد جاء أمر ربك، هذا تأويل على خلاف الظاهر، هذا تأويل. وسيأتي معنا مراتب التأويل، مراتب التأويل. ويقع بأشياء أخرى، ويقع بأشياء أخرى. قال ويؤول الظاهر بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل. يعني أن الأصل هو حمل الكلام على الظاهر، حمل الكلام على الظاهر. فإذا أردت أن تحمله على معناه المرجوح وهو المؤول، فلا بد لك من دليل، فلا بد لك من دليل، فلا بد لك من دليل، من دليل قوي في نفس الأمر، دليل قوي في نفس الأمر. لأنه قد يكون الدليل لكنه ليس قويا، لكنه ليس قويا. إذن فلا بد من الدليل القوي في نفس الأمر. إذن فإذا صرفت اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه الغير الظاهر وهو المرجوح، هذا يسمى مؤولا، هذا يسمى مؤولا، وهو الذي قال فيه ويسمى الظاهر، ويسمى هو الظاهر بالتأويل، الظاهر بالتأويل. والمؤول مأخوذ من الأول وهو الرجوع، وهو الرجوع. واصطلاحا هو حمل اللفظ على معناه المرجوح. مثاله، مثال قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما. الظاهر أن المقصود، أي الراجح في المعنى، أن المقصود هو إيش؟ هو الصوم اصطلاحا، الصوم الشرعي، لأن هذا كلام الشارع، الذي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها. لكن هنا حملنا الصوم هنا على معناه المرجوح وهو الإمساك عن الكلام. إذن فعندما نحمل اللفظ على معناه المرجوح، أول ما ينبغي أن يفعل وهو أش؟ السؤال عن الدليل، السؤال عن الدليل. والدليل هنا وهو قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا. واشترط له العلماء شروطا، يعني شروط التأويل أو شروط قبول التأويل. أولا أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، بمعنى أن يكون اللفظ يحتمله، يكون اللفظ يحتمله، أن يكون اللفظ يحتمله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، المقصود عائشة. طيب هل يمكن أو هل من دلالات لفظ البقرة عائشة أو غيرها من الذوات أو غيرها من الآدمي؟ طبعا لا. إذن فهذا لا يحتمله اللفظ. إذن من شروطه من شروط التأويل أن يكون اللفظ قابلا للتأويل. ومثالها أيضا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى هنا بمعنى استولى، وهذا مردود، لأن استوى إما أن تتعدى بالحرف وإما أن لا تتعدى. استوى، انتبهوا، استوى إما أن تتعدى بالحرف أو لا تتعدى. إذا لم تتعدى بالحرف فيكون المقصود كمل، استوى الشيء بمعنى كمل. فلما استوى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، استوى بمعنى كمل. وإما أن تتعدى بالحرف، وتعديها بالحرف يكون إما بإلى وإما بعلى، فإذا تعدت بإلى يكون معناها ماذا؟ قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد السماء. وإما أن يتعدى بعلى وهو المقصود فيكون المعنى على وارتفع، على وارتفع. إذن فتأويل استوى المتعدي بعلى بمعنى الاستيلاء هذا فاسد، لأن اللفظ لا يحتمله، لأن اللفظ لا يحتمله، لأن متعدي بعلى بعلى. قال هناك دليل، قلنا لهم ما هو؟ قال استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراقي. وهذا كما لا يخفى يعني بيت مصنوع، بيت مصنوع. أولا إذن فلا بد أن يكون اللفظ قابل، إذن استوى على لا تقبل، لا تقبل معنى الاستيلاء. ولا بد كذلك من شرط آخر، ولا بد كذلك من شرط آخر وهو وجود الدليل القوي، وهو وجود الدليل القوي. يعني كما مثلنا استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم، هذا دليل؟ ها ماشي دليل، ماشي دليل، لأنه مصنوع، بيت مصنوع مكذوب، فلا يصح التأويل به، بل لا بد من الدليل الصحيح، بل لا بد من الدليل الصحيح على قوة الأمر، على قوة الأمر. إذن فإذا عدم الدليل أو وجد الدليل وكان فاسدا، وكان فاسدا فلا يصح التأويل. يعني وأكثر من يفعل هذا كما قلنا هم الشيعة، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قال الشيعة عليهم من الله ما يستحقون بأن المقصود علي، بأن المقصود أبا بكر وعمر، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين بأن المقصود هو أبا بكر، هو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. أو عفوا قال ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، المقصود هو علي، لا تتخذوا إمامين وإنما هو إمام واحد وهو علي رضي الله تعالى عنه. الشرط الثالث أن يكون هناك موجب للتأويل، أن يكون هناك موجب للتأويل. الشرط الثالث أن يكون هناك موجب للتأويل، كمثل مثلا إذا كان النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة، قاعدة معلومة من الدين بالضرورة، لأن بعض القواعد قد تقعد على أصول فاسدة فهذه لا عبرة بها. أقول قاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة، أو مخالفة لنصوص أقوى، أو مخالفة لنصوص أقوى. مثاله وهو معكم أينما كنتم، قالوا وهو معكم بعلمه، لأن المعية الظاهر فيها ما هو؟ معية وهو معكم الذات. إذن فهذا ممتنع أن تكون ذات الله مع ذاتنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو على عرشه بائن من خلقه. إذن فهذه قاعدة متقررة معلومة من الدين بالضرورة. إذن فعند ذاك نلجأ إلى التأويل، فنقول بأن المعية المقصود بها معية علم، معية أي وهو معكم بعلمه، وهو معكم بعلمه لا بذاته، لا بذاته. إذن فأولنا هنا الظاهر في المعية ما هو؟ فلان مع فلان، أول ما يتبادر إلى ذهنك ما هو؟ أيوة. قال ويسمى الظاهر بالتأويل، يسمى المؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل يعني عندما يكون الدليل فيصير الدليل المؤول ظاهرا ويجعل الظاهر هو المؤول، يعني هذا الدليل يرجح كفة المؤول، يرجح كفة المؤول. واضح؟ عندنا معنيان أحدهما أظهر من الآخر، المعنى الظاهر غير مقصود وإنما المقصود المؤول. بماذا عرفنا أن المؤول مقصودا؟ بالدليل. إذن هذا الدليل صير المؤول هو الظاهر، وصير الظاهر هو المؤول، هو المؤول. إذن فتلخص عندنا أن اللفظ إذا حمل على معناه الراجح هو الظاهر، وإذا حمل على معناه المرجوح بدليل هو ما يسمى بالمؤول أو ما يسمى بالتأويل، ما يسمى بالتأويل، وقد يسمى الظاهر. وهذا التأويل كما قلنا لا بد فيه من دليل، وإلا كان تأويلا فاسدا، وإلا كان تأويلا فاسدا. وفي بعض الأحيان قد يكون لعبا لا يسمى تأويلا، كما مثلنا بأقوال الشيعة، كما مثلنا بأقوال الشيعة، ومثلوا له أيضا بقول الحنفية، فإطعام 60 مسكينا، أي المقصود بستين مسكينا أي 60 مدا، 60 مدا، فيجوز عندهم إعطاء 60 مدا لمسكين واحد، فجعلوا المذكور معدوما والمعدومة مذكورا. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود: حمل لظاهر على المرجوح، حمل لظاهر على المرجوح، واقسمه للفاسد والصحيح، يعني تعرف الأناش المؤول، حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، يعني التأويل، صحيحه وهو القريب ما حمل، صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد، وغير الصحيح الفاسد والبعيد، وغيره الفاسد والبعيد، وهو ما كان فيه الدليل ضعيفا في نفس الأمر، وغيره الفاسد والبعيد، وما خلاف لعبا يفيد. إذن قسم التأويل إلى ثلاثة أقسام: تأويل صحيح والذي يكون بالدليل القوي وبالشروط التي ذكرنا، والتأويل الفاسد واللعب، لا يسمى لا تأويلا ولا أي شيء. قال: فجعل مسكين بمعنى المدي عليه، لا عليه ظاهر سمات البعد، ها عليه ها لائح، فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد، فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد، يعني جعل المسكين بمعنى المد، فإطعام 60 مسكينا، 60 مد هذا بعيد جدا، بعيد جدا، لأن اللفظ لا يتحمله، المسكين لا يتحمل المد. ثم قال: باب الأفعال. ثم قال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة وغير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. إذن الأقسام من أقسام السنة أو السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوال وتقريرات، هذه السنة. قال: وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والخبر. إذن فبدأ بأول قسم وهو الأفعال. الأفعال قال فعل صاحب الشريعة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة يحتمل احتمالان، أولهما أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يختص به، والثاني أن لا يختص به. إذن ما كان أو فعل الذي يأتي على وجه القربة إما أن يختص به، كمثل مثلا الزيادة على في النكاح على 4 نسوة، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. والنكاح كذلك بلفظ الهبة: امرأة مؤمنة إن وهبت لمسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. والخصوصية هنا لا بد فيها كما قلنا من دليل، لا بد منها من دليل. وإن لم يدل دليل على الخصوصية، وإن لم يدل دليل على الخصوصية فهذا يقصد به التأسي، إذن فهو له ولنا صلى الله عليه وسلم. إذن إذا فعل فعلا على وجه القربة وهذا الفعل ليس بخاص به، فإنما يفعله من باب أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. هذا الفعل المجرد، الفعل المجرد، هل يحمل على الوجوب أو على الندم أو نتوقف فيه؟ فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل مجرد، إذا دخل بدأ بالسواك، فهل يحمل على الوجوب؟ هناك من قال نعم يحمل على الوجوب، لأنه أبرأ للذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. ولأن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة فخلعوا نعالهم، خلعوا نعالهم، ولأن هذا هو الأحوط، ولأن هذا هو الأحوط. إذن هذه هي أدلة القائلين بأن الفعل المجرد يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. ومنهم من قال بأنه يحمل على ماذا؟ على الندب. ومنهم من قال بأنه يحمل على الندب، وهو قول لبعض الشافعية ورجحه الإمام الحرمين. قال لأن الطاعة غير خارجة عن الواجب والمندوب، الواجب طبعا يفتقد إلى صيغة والمندوب طبعا كذلك، لكن القدر المشترك بينهما هو ترجيح الفعل على الترك. القدر المشترك بين الواجب الذي فيه أمر وبين المستحب الذي عدم فيه الأمر، القدر المشترك هو الفعل، القدر المشترك بينهما هو الفعل. إذن فترجيح الفعل، إذن وهذا عاش يستفاد منه الندب، يستفاد منه الندب. وهناك من قال بالتوقف، وهناك من قال بالتوقف، ويطلب الدليل من خارج. قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة أو قبل، قال صاحب مراقي السعود: وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب، وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب، وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل، وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب. وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح ينقل، فللوجوب في الأصح ينقل. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. طبعا إن لم يكن على غير وجه القربة، هذا هو الشق الثاني، مر معنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على وجه القربة أو لا. فإن كانت على وجه القربة فإما أن تكون خاصة به أو لا. فإن كانت خاصة لا بد من دليل، وإن كانت لا تخصه اختلف العلماء في ذلك، فينبغي التأس به. وهذا التأسي هل هو للوجوب أم للندب أم يتوقف فيه؟ إذن قال، إذن هذه الحالة الثانية للأفعال، وهي التي لم يظهر فيها قصد التقرب، فيدخل تحت هذا نوعان من الأفعال. أولا ما فعله بمقتضى الجبلة، أي بمقتضى الطبيعة البشرية، ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والنوم والمشي، فهذه أمور جبلية أي طبيعية في الإنسان. فهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتها، ليست مشروعة لذاتها، لذلك لا يتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم، لا يتأسى به فيها، لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عنها، لا يخلو عنها. لكن الأفعال الجبلية لسنا متعبدين بها، لكن من غير لمح صفتها، الأكل من حيثه لسنا متعبدين به، أكل مقدار مثلا، أكل الأكل من حيثه ومن حيث ذاته، والمشي من حيث ذاته لسنا متعبدين به. ولكن ما يعتري الأكل من الأوصاف وما يعتري المشي من الأوصاف، هذا نحن متعبدون به، لأن هذه أوصاف. قال وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف. أكل باليمين، أكل باليمين، هذا نحن متعبدون بهذا وصف. أكل مثلا على صفة معينة ثلاث أصابع، كان يلعق إلى غير ذلك، هذه أوصاف، هذه نحن متعبدون بها. إذن فالفعل ذاته من حيثه لسنا متعبدين به، الأكل من حيث هو، لكن من غير لمح الأوصاف، أما عند الأوصاف فنحن متعبدون بها. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف. والذي احتمل ففيه قل تردد حصل، والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. الضجعة من حيث هي، هذا أمر جبلي، لكن كونها تأتي بعد صلاة الفجر وعلى صفة معينة، فهنا اختلف العلماء في ذلك، هل هذا الأمر للتعبد أو لا؟ فمن نظر إلى أنه من الأفعال الجبلية قال لا، لذلك لا يقول بمشروعية الضجعة بعد صلاة الفجر. ومنهم من لمح فيه الوصف كونها بعد صلاة الفجر وعلى صفة معينة، نعم تأتي للتعبد. وكذلك الحج، النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو راكب، إذن الركوب هو أمر جبلي، لكن كونه يقترن بالحج هنا وقع التردد، هنا وقع التردد. والأمر الثاني ما فعله وفق العادات، ما فعله وفق العادات، وذلك كلباسه صلى الله عليه وسلم، كلباسه من حيثه، فهو مباح، لم يقصد به التشريع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره، لم يغير لباسه، لباس النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية ولباسه صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وإنما الإسلام وضع شروطا وضوابط للباس الرجل ولباس المرأة. إذا اللباس من حيثه، اللباس من حيثه يعني هذا من العادات، إنسان يلبس على نوع معين هذا من العادات. إذن فلما جاء الإسلام ما قال له غير هذا اللباس وجعله على نوعية كذا، لا، وإنما ضبطه بشروط وضوابط. واضح؟ بقي من الأفعال نوع آخر وهو ما يأتي بيانا لمجمل، ما يأتي بيانا لمجمل. فإن كان مبينا لمجمل واجب يكون الفعل واجبا، إن كان الفعل مبينا لمجمل واجب فيكون الفعل واجبا، فيكون الفعل واجبا. وامسحوا برؤوسكم أمر بينه صلى الله عليه وسلم بفعله، ففعله هنا واجب لأنه مبين لمجمل واجب. أما إن بين مجملا مستحبا فيكون الفعل مستحب، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتكون الركعتان خلف المقام مستحبة، خلف المقام مستحب. ولذلك قال ابن حجر الإجماع على جواز ركعتي الطواف إلى أي جهة من جهات الكعبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن فالمندوب هو ركعتان عند المقام بعد طوافه، عند المقام بعد طوافه، وتجوز إلى أي جهة من جهات الكعبة. ثم قال الإقرار وهو النوع الثاني، الإقرار وهو النوع الثاني. طبعا قال وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، هو قول صاحب الشريعة. الإقرار هو أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، وأن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل أو قول بين يديه أو في عصره وعلم به، وعلم به، وإن كان يعني هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينبه على ما يجري، يعني دائما عالم بالأمور التي تجري في عصره. عرفه صاحبنا بقوله فالصمت للنبي عن فعل علم، فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم، فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم. مثال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة وهم يلعبون في المسجد سال، ما قال افعلوا أو لا تفعلوا، أو يعني وهو ينظر ويحمل عائشة تنظر إلى الحبشة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني فأقر الجميع على ذلك، فقر الجميع على ذلك. إذن قال وما فعل في وقته في غير مجلسه إلى آخره، أي ما يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فينظر إليه ويسكت، فهذا فيه إقرار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يتذكرون أيام الجاهلية وهو ينظر، بل ربما أحيانا يبتسم. إذن ولا شك أن ما يقع في مجلسه هو أقوى دلالة مما لا يقع في مجلسه. قد تقع بعض الأشياء في غير مجلسه صلى الله عليه وسلم فيسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم، معنى أن هذا فيه إقرار. ولا شك أن القسم الأول هو أقوى من القسم الثاني، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، لم يبلغه. وبهذا ننهي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.